بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وكان قد ترجم باب في المذي. وذكرنا هذه الروايات المذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما ذكر أنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وكذلك أيضا بينا أن عليا رضي الله عنه قد أمر المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، واستحى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم بطرح ذلك السؤال بنفسه، كما قال: فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فلما سأله المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وبينا أن المقصود بنضح الفرج هو غسل الفرج. قلنا أن النضح بيأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش. النضح بيأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش. وقلنا أن اللفظة لو كانت لها أكثر من معنى فبنحدد المعنى من خلال السياق، بنحدد المعنى المقصود من خلال السياق. فالمعنى المقصود هنا فلينضح فرجه أي فليغسل فرجه. قلنا لماذا حملنا النضح هنا على الغسل؟ قلنا لأنها قد وردت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك. فيحمل النضح هنا أن المقصود به غسل الذكر وليس المقصد منه الرش. وكذلك أيضا رواية سالم بن حنيف رضي الله عنه قال: أيضا كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منهم الاغتسال. أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يغتسلون من المذي، ذلك أنهم قاسوا المذي على المني. في كل الأحوال هذا المني يخرج بشهوة، والمذي أيضا أثر تلك الشهوة من ملعبة الرجل لامراته وملاطفة الرجل لامراته، فبيجد نزول ذلك المذي عندما تثور تلك الشهوة، عندما تتحرك الشهوة بينزل ذلك المذي. قلنا أثر دايما تحريك الشهوة عند الإنسان، قلنا وبالتالي قاسوا المذي على المني، فإن كان المني يوجب الغسل فظنوا أن خروج المذي أيضا يوجب الغسل، فكانوا يغتسلون حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، إنما يجزئك من ذلك الوضوء. وبالتالي طبعا إنما يجزئك من ذلك الوضوء مع غسل الذكر، قلنا لهذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال. يبقى كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال. قال: الاكثار أي أكثر الغسل أجل خروج المذي. قال: إنما يجزئك أي يكفيك من ذلك الوضوء، يكفيك من ذلك الوضوء. ولكن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، قلنا دي دلالة على نجاسة المني، غسل الذكر نجاسة المذي، دي دلالة على نجاسة المذي. وغسل الذكر قلنا حتى نزيل الأثر العالق المتبقي من خروج هذا المذي، فإنه يبقى ذلك الأثر على رأس الذكر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وقلنا الغسل أو الأمر بالغسل دلالة على نجاسة المذي، قلنا غير المني كما سنعلم أن الراجح من كلام العلماء أنه طاهر وليس بنجس. على الرغم أن خروج المني يبقى حيوجب الاغتسال، ولكن هذا أمر تعبدي، وأن المني على غالب قول أهل العلم أنه طاهر وليس حكمه كحكم المذي، أنه نجس، والمذي يوجب الوضوء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأمر بغسل الذكر، قلنا حتى نزيل الأثر العالق المتبقي على رأس الذكر من خروج ذلك المذي. كذلك أيضا قال: قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. يبقى أمر بالوضوء من المذي، وأنه ناقض من نواقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، وأن أي خارج من السبيلين حيوجب الوضوء، أي خارج من السبيلين حيوجب الوضوء، حينتقد الوضوء من خلاله، وأن سواء كان ذلك الخارج طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، نادرا أو خرج أيضا بحكم العالم معتادا أو كان نادرا، أي خارج من السبيلين حينتقد به الوضوء، بالتالي بيجب الوضوء كما يقول العلماء بما خرج من السبيلين، بغض النظر عن مقدار هذا الخارج، وبغض النظر إن كان معتادا أو نادرا، وبغض النظر إن كان طاهرا أو ناجسا. فخروج المذي بصفة عامة يبقى هيبقى من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، ولكنه قلنا يوجب عليه غسل الذكر، قلنا دلالة على نجاسة المذي. وبالتالي لما سأل وقال يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي من، يبقى يا ترى الأثر الذي أيضا يصيب الثوب من هذا المذي ما حكمه؟ فقال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب، أي فكيف أصنع بالمذي الذي يصيب ثوبي؟ قال النووي رحمه الله: النطح قد يكون غسلا وقد يكون رشا. قال: أشك أن استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين، ولكن الرش هنا متعين، يبقى قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك، قال المقصود هنا بالنطح الرش، المقصود هنا بالنطح الرش. قلنا النطح بيأتي بمعنى الصب والغسل، ويأتي بمعنى الرش، يأتي بمعنى الرش. فالإمام النووي رحمه الله قال إن النطح يأتي بهذين المعنيين، ولكن بينا إن معنى واحد مقصود في الرواية، يعني لما نقوله إن اللفظة دي مشتركة، لفظة لها أكثر من معنى، لكن معنى واحد فقط هو الذي يكون مقصودا في الرواية. وبالتالي لما نقول النطح ده لو قلنا لأكثر من معنيين يبقى نقوله له أكثر من معنيين، لكن لما تيجي رواية، الرواية المقصد فيها معنى واحد، المعنى ده حيفهم من سياق الرواية، قول شو الله في الرواية دي يبقى مقصد النطح إما كذا أو كذا، إما النطح يبقى كذا أو كذا، نقول من سياق الرواية حنعيد إن المقصود بالنطح كذا. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن النطح يستعمل بمعنى الغسل ويستعمل بمعنى الرش. قال: ولا شك أن استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين، لكن الرش هنا متعين. قال: من ثوبك، أي بعض الثوب، يبقى فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. قلنا لما النجاسة بتقع على الثوب يبقى لا يجب على الإنسان غسل الثوب بأكمله، ولكن يؤمر بغسل الموضع الذي وقعت فيه النجاسة. قلنا يعني الناس اعتادت دوما أن النجاسة لما تقع في ملبس أو في ثياب يقومون بغسل ذلك الثوب بأكمله، قلنا لا، الذي يجب هو غسل الموضع الذي وقعت فيه النجاسة أساسا، لكن باقي الموضع طاهر. قلنا لو طفل بال على ناحية مثلا الفراش، على ناحية السجادة مثلا، يبقى في الحالة دي يا ترى نغسل السجادة بأكملها؟ نغسل البقعة التي وقعت فيها النجاسة، التي وقعت فيها النجاسة. وكذلك أيضا بما يصيب الثوب من النجاسة يبقى الإنسان مأمور برفعه، لكن مش مطلوب ان هو يقوم بغسل الثوب اكمله. ان غسل الثوب اكمله يعني نقول يبقى على ذلك لا حرج، لكن المقصد هو غسل الموضع الذي وقع فيه النجاسة، هو ده الموضع النجس. فلذلك قال: من ثوبك، اي من بعض ثوبك. قال: واعلم ان اهل العلم اختلفوا بالمذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل، وهذا قول الشافعي واسحاق، وقال بعضهم يجزئه النطح المقصود به الرش، يبقى يقصد بذلك يجزئ النطح أي الرش. طبعا الكلمة لها أكثر من مدلول ومعنى، يبقى كلمة النطح تستعمل بمعنى الغسل، تستعمل بمعنى الرش. فالبعض قال يأخذ، قال يكفيك بأن تأخذ كفة من ماء فتنضح بها من ثوبك، قال يبقى المقصود كده من ظاهر الرواية المقصود بالنطح الرش. والبعض قال لا المقصود منها أيضا الغسل، ولكن يكفي كف من ماء يغسل به ذلك الموضع، على أساس أنه ما يصيب الثوب من ذلك المذ يبقى شيء يسير، يعني شيء يسير، وبالتالي الموضع يعني ليس بكبير لكن هو موضع قليل من على الثوب، يكفي كف من ماء. قلنا يبقى غرفة ماء كده نقول والله يكفي لو احنا صببناها على ذلك الموضع فتم طبعا غسل هذا الموضع، يكفي هذه الغرفة من الماء. وبالتالي البعض حمل النطح هنا على الغسل، والبعض قال على الرش كما قال الإمام النووي رحمه الله. وبالتالي قال اعلم ان اهل العلم اختلفوا المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئه لا يجزئه الا الغسل، وقول الشافعي واسحاق، وقال بعضهم يجزئه النطح. قال الشوكاني رحمه الله اختلف اهل العلم في المذي اذا اصاب الثوب، فقال الشافعي وغيره لا يجزئه الا الغسل اخذا بروايه الغسل. قال وفيه ما سلف على ان روايه الغسل انما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فانه لم يعارض روايه النطح المذكوره في هذا الباب. وقال ان المذي اساسا نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء ما مسه من الثوب، ان الرش مجزئ كالغسل. فقال احنا بنفرق ما بين امرين، ما بين ان هو نطح الفرج ويبقى المقصود به الغسل، نطح الفرج المقصود به الغسل، يبقى غسل الذكر كما وردت الروايه المبينه، يبقى في روايه ثانيه مفسره للمقصود من النطح، فقال انضح فرجك يبقى معناه اغسل الفرج، قلنا بدلاله الروايه الثانيه اغسل ذكرك، فيبقى قال المقصود بالنسبه للفرج غسل الفرج، غسل الفرج. طب بالنسبه للثوب قال يبقى هنا البعض قال لا يجزئ الا الغسل، وحمل كلمه النطح نطح الثوب على الغسل، والبعض قال يجزئ فيه الرش، يجزئ فيه الرش. فعلى ذلك يبقى نطح الثوب، البعض اللي قال رش يبقى والله يعني الامر ايضا يسير معه، على اساس قال خذ كف من ماء ثم انضح به من ثوبك، يبقى النطح معناه الرش هنا. والبعض قال يبقى المقصود به الغرفة دي كافية لغسل هذا الموضع، قلنا على اساس انه لا ينتشر في الثوب ولكن في موضع ضئيل من الثوب يقع ذلك المذي. فنقول طب يا ترى بمسألة الرش هل معنى كده ان المذي ليس بنجس؟ قلنا مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك الامر بالغسل ده هيبقى لنجاسة المذي. طب ما هو لو اصاب الثوب نقول يبقى لا تجزئ الا الغسل، لكن في نجاسات بتبقى مخففة، العلماء يقسمون النجاسة نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة، فلما يأتي قول الشارع ان هذه النجاسة ترفع عن طريق الرش يبقى الرش يتعين عند ذلك، او نقول ان الرش يجزئ في رفع تلك النجاسة. زي بالضبط كده لما بنيجي نتكلم على بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه النطح، بول الجارية التي لم تطعم الطعام فيه الغسل، ففرق الشارع في الرواية ما بين الغسل والنطح، ما بين الغسل والنطح. يبقى لو بال هذا الغلام الذي لم يطعم الطعام يبقى كيف نطهر بول ذلك الغلام؟ قال بالنطح. طب لو بالت الجارية التي لم تطعم الطعام يبقى قال يطهر بول الجارية التي لم تطعم الطعام عن طريق الغسل. يبقى الشارع كده فرق ما بين الغسل والنطح في الرواية، يبقى الغسل قلنا أمر معلوم، يبقى النطح في الحالة دي هيستعمل على صب الماء على الموضع أو رش الماء، ونقول يبقى الشارع عين أن الطريقة التي ترفع أو تغسل بها جنابة أو بول هذا الغلام الذي لم يطعم الطعام عن طريق الرش. قلنا على الرغم أن احنا معلوم النجاسة يتم غسلها الأصل فيها أنها تغسل، لكن نقول أن الشارع عين ذلك الأمر، قال أن هو تغسل بول الغلام الذي لم يطعم الطعام عن طريق النطح، أي اللي هو الرش الماء أو صب الماء. يبقى دي الطهارة دي في الحالة دي بتستعمل بهذه الصورة، يبقى تستعمل بصورة النطح، رغم انه يبقى معلوم عندنا كلمة اساسا النجاسة لا ترفع الا عن طريق الغسل، لا ترفع الا عن طريق الغسل، لكن يبقى دي صورة من صور ايضا رفع او ازالة النجاسة، يبقى في حالة ايه ما عين الشارع، يبقى اصل النجاسة كده بالغسل، ولكن لما يجي يكون تعيين الشارع قال ان في هذه الحالة يتم النطح ولم يأمر الغسل، وأن على الرغم أنه أمر بغسل بول الجارية التي لم تطعم الطعام، يبقى نقول والله عندما يبول هذا الغلام يبقى لو صببنا الماء عليه كده يبقى هو ده تطهيره، هو ده تطهيره كما عين الشارع. هنا نفس القضية، وبالتالي يقول علماء أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام نجس، ولكن نجاسة مخففة، نجاسة مخففة تطهر بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما قال اغسل ذكرك قلنا دلالة على نجاسة المذي. طب لما المذي ده يقع في الثوب يبقى يتم غسله ولا ممكن بالنطح؟ اللي قال بالنطح يبقى ده الطريقة المتعينة في مسألة رفع أو غسل وإزالة نجاسة ذلك المذي إن وقع بالثوب. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله اختلف أهل العلم في المذي إذا صار الثوب، فقال لا يجزئ إلا الغسل أخذ براية الغسل. وقال البعض يبقى رواية النطح طبعا مذكورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وقال ينضح ذلك الماء على الثوب. يبقى لما يكون الرواية ورد فيها الغسل والنطح يبقى الغسل ده خلاص عرفناه، يبقى النطح يبقى بيقصد به الرش، يبقى زي ما كان بينا كده في رواية بول الغلام وبول الجارية، دي جت في رواية واحدة. يبقى لما سئل عن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام قال يكفي في النطح، بول الجارية قال الغسل. فلما الرواية كده اشتملت على الغسل والنطح يبقى المقصود ان النطح هيبقى مش هو المقصود به الغسل، مش المقصود به الغسل، لانه المقصود بالغسل لقال الغسل كما قال في نفس الرواية. ولكن لما جت اللفظات مغيرة في نفس الرواية يبقى ما يقصد بالنطح هنا في الحالة دي الرش، لأنه لو قصد به الغسل لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في بول الجارية التي لم تطعم أيضا الطعام. ثم ذكر رواية عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي قال وكل فحل يمذي، قلنا على أساس أنه عند تحريك الشهوة بيخرج ذلك المذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. قلنا زاد في هذه الرواية غسل الفرج وغسل الأنثيين، يبقى غسل الأنثيين. قال العلماء أنه غسل الأنثيين لكي يرد ما بها من ذلك المذي، قلنا عشان تهدأ شهوة هذا الإنسان، تهدأ شهوة هذا الإنسان. فقالوا البعض قال أنه يغسل الأنثيين على أساس أن المذي قد يكون انتشر إلى ذلك المكان، البعض قال لا، أن الماء البارد بيرد ذلك المذي، يعني بمعنى أنه يقلل من شهوة الإنسان. لذلك قالوا لو صارت شهوة الإنسان يبقى عليه بالماء البارد، يغسل الذكر والأنثيين بالماء البارد، فهذا يرد ما عنده من ذلك الأمر، هذا يرد عنده ما كان عنده من ذلك الأمر. فقال اغسل فرجك وأنثييك، يبقى زاد في الرواية هنا غسل الأنثيين. لكن طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المقداد بن الأسود رضي الله عنه لما سأل قال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فالأصل فيها أن احنا بنغسل الذكر، قلنا غسل الذكر قلنا لكي نزيل العالق المتبقي بعد خروج ذلك المذي المتبقي على رأس الذكر. اغسل أنثيك قلنا يقول العلماء الماء البارد بيرد ذلك المذي عن الإنسان. وتوضأ وضوءك للصلاة قلنا أنه ناقد من نواقض الوضوء، ناقد من نواقض الوضوء. ثم بيذكر أيضا تحت هذه الترجمة رواية عن حزام بن حكيم عن عمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، قال ما يحل من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤكلة الحائض أيضا وساق الحديث. الحديث أساسا حديث طويل، ولكن هو جاب موطن الشاهد والمقصود من هذا الكلام. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يحل من امرأتي وهي حائض، يعني لكي يستمتع بها الرجل، يبقى الرجل يستمتع بامرأتي حتى لو كانت حائض، ولكن كما قال لك ما فوق الإزار، يبقى هذا الموطن الذي يتم فيه الجماع يبقى ممنوع أن يمس ذلك الموضع، ولكن له أن يستمتع بباقي جسد المرأة، يبقى ما كان أعلى السرة وأسفل الركبة، يبقى يستمتع بالمرأة على ذلك الحال. أما ذلك الموطن فلا يعني يقدم عليه، ولكن لا أن يستمتع ويباشر المرأة في غير موضع الجماع. قال دليل على جواز الاستمتاع فيما فوق السرة من الحائض وعدم جواز بما تحت السرة. لكن حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، ويدل على جوازه استعمل غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج، لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من الرجل. يبقى الأصل كده أن العلماء قالوا أنه يستمتع بالمرأة في حال الحيض بما فوق السرة وتحت الركبة، بما فوق السرة وتحت الركبة. ولقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد امرأته شيئا كان يأمرها أن تتزر، والأساس الإزار بتغطى من خلال السرة إلى الركبة، فقال يستمتع بما فوق السرة وما كان تحت الركبة وما بين السرة والركبة، يبقى ليس محل الاستمتاع بل تقوم المرأة بتغطيته. وقلنا هذا كلام أخذ من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر وهي حائض ويأمرها أن تتزر، يبقى الإزار بيغطى به ذلك الجانب. والبعض الآخر العلماء قالوا له أن يستمتع بكل الجسد إلا موضع الجماع، له أن يستمتع بكل الجسد إلا موضع الجماع. قال لأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا، كما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، أرقى على فرجها شيئا. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي لك أن تستمتع بجميع بدن المرأة إلا ذلك الموضع، فتؤمر المرأة بتغطية ذلك الموضع لا تتركه هكذا. والعلماء لما قالوا يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة قلنا مخافة أن هو يعني دي تكون أماكن للأمان، قلنا لأن هو لو اقترب من موضع الجماع قلنا نخشى على ذلك الرجل، قلنا مع طبعا تحريك الشهوة وثورة الشهوة أن يقع في ذلك المحظور، يقع في ذلك المحظور. يبقى كأن دي منطقة، منطقة أمان، من حام حول الحمى يشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح إلا الجماع، يبقى معنى كده ده الموضع اللي هو تغطيه المرأة، وبالتالي قالوا له أن يستمتع بما فوق ذلك الموضع وما كان تحت ذلك الموضع، يبقى يستمتع بالفخذين وكذلك أيضا بما تحت السرة ولكن لا يقرب إلى ذلك المكان. ده بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع في ذلك الموضع. وكذلك أيضا الرواية الواردة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا كان يلقي على فرجها شيئا. ولكن كما بينا أن عائشة رضي الله عنها أيضا بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض إذا أراد منها شيئا. يبقى معنى الكلام ده لما العلماء بيقولوا يقولون أن تستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة، يقول لك طب لو كان يبقى من فوق السرة وتحت الركبة، قال لك طب يعني الإنسان يأمن ويبقى ماسك على نفسه، يبقى نقول أنه هو مسألة اسمع كل شيء إلا النكاح، يبقى معناها إلا ذلك الموت. ولكن لما العلماء بيقولوا ذلك الكلام قلنا يبقى دي نقول منطقة أمان، يعني منطقة أمان، ونجد أن أهل الدنيا بيتعاملوا بمسألة حد الأمان. يعني أهل الدنيا عندهم حاجة اسمها في التجارة كده يقول لك حد الطلب وحد الأمان، حد الطلب وحد الأمان. حد الطلب ده يقول لك والله البضاعة المخزون عندي، لما يصل إلى حد معين كده يبدأ الطلب، يبقى طلب البضاعة. لكن يا ترى لما يبقى يصل إلى حد الطلب عند طلب البضاعة قد يتأخر إيراد البضاعة فينقص ذلك الحد عن الحد المطلوب في التخزين، فيقول والله في حاجة اسمها حد الأمان. حد الأمان ده يبقى قبل ما يدخل على حد الطلب، يبقى ده نقول إن هو بيديله تنبيه إن يطلب في الوقت ده، وإن الآن البضاعة عبال ما بتأتي بتاخد فترة زمنية، فعبال ما تاخد الفترة الزمنية دي لو باع يبيع من ذلك الحد، حتى إذا وردت يبقى كان وصل إلى حد الطلب. فنقوله أهل الدنيا عندهم نظام، يعني عندهم نظام. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، وبالتالي يبقى في حمى، نقول المرعى اللي هو بترعى فيه الإبل يبقى ليها حمى، ليها مكان كده حرم، ليها حرم يعني، يبقى ممنوع انك انت تأتي لذلك المكان، لو دخلت المكان ده لا نأمل انك انت تقع في المحظور. ادي معنى الكلام، ولو انت بقى اقتربت من المكان ده ممكن يقع منه المحظور، قلنا لانه قد يندفع دفعا، قلنا الشقوة لما بتملك البعض قلنا يعني هنا لا يسكن إلا بعد تفريق تلك الشهوة، فنخشى عليه أن يقع في المحظور، فيبقى عمله حد الأمان ده، هو حد الأمان. قلنا لو نزل يبقى هينزل شوية، يبقى هينزل في حد الأمان، لكن لم يقترب إلى ذلك الحد المحرم. قلنا زي ما بينا كده أهل الدنيا عندهم يعني ذلك الأمر، دي حدوده اهي، ادي حد الطلب وحد الأمان. يبقى نقول له لما يبيجي كده يقول والله لما يتبقى 10 وحدات من الصنف ده يبقى نبدأ نطلب، نبدأ نطلب. فيقولوا لا، يعني انت لو طلبت عقبال ما يجي الإراد التوريد يبقى هنجد ان هو ينزع الحد ده، ممكن ينتهي، وبالتالي بقى طبعا هنا صنف الأصناف مش موجود يأثر على تجارة هذا الإنسان. وبالتالي يقولك لا، أنا عايز عند أطلب عند 10، لا خليها عند 20، عقبال ما يجي تورد السلع دهية يكون أنا وصلت إيه للحد الأدنى المطلوب أن يكون عندي من ذلك المخزون. قلنا هذه نظام أهل الدنيا، قلنا هنا نظام أهل الدنيا، قلنا مخافة أن هو يقع في محظور أو حرج. فلما قال العلماء بقى من فوق السرة وتحت الركبة، قلنا مخافة أن يقع في الحرج، لأن قلنا مع تمكن الشهوة من الإنسان ممكن يقع في ذلك المحظور، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وأيكم أملك الإربي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الإربي، يعني قال مين منكم يستطيع يتحكم في شهوته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك، لكن أنت قد لا تستطيع في مخافة الوقوع في المحظور. لذلك القبلة للصائم يعني قالوا أنها يعني ليس فيها شيء، لا تفسد الصوم، ولكن العلماء يقولوا لو كان شاب، لو كان يعني فتى، يبقى لا يقبل زوجته إيه الفتى. قلنا على أساس أنه هو مخافة يعني ثورة الشهوة عند هذا الإنسان قد توقعه في المحظور، مش هو من باب الحرام، ولكن ده من باب سد ذلك الباب، سد الذرائع. يبقى ده دليل من أدلة الإحكام عند بعض العلماء، فبيسد الباب. يقول لك لو كان شاب يبقى في مقتبل العمر كده، قلنا ثورته طبعا بتكون فيها شدة، فعلى ذلك قال لو قبل امرأة وصائم، نقول قبلة الرجل لامرأة وصائم لا حرج وغير مفسدة للصوم، لكن مخافة ان هي هذه قبلة حتدفعه الى تحريك الشهوة، فقد لا يستطيع الا بالوقوع عليها فيقع في المحظور. فلما بيجي يمنعه مش بيمنعه والله دي للحرمة، لا، لكن ده سد باب، يعني سد باب. نقول مثلا رجل تزوج يعني امرأة وكان عند اولاد، ساعات بيبقى راجل كبير في السن بيتزوج امرأة شابة، وهذا رجل عنده شباب، عنده اولاد، والله هذه المرأة اصبحت محرمة عليهم حرمة ابدية بمجرد عقد الاب على تلك المرأة، فاصبحت محرمة حرمة ابدية، لكن هي شابة صغيرة وايضا عندها اولاد في سنها. فنقول لو ترك هذا الولد يختلي بزوجة ابيه وهي شابة، قد يتحرك الشهوة ويدفعهم الشيطان الى شيء. فلما بيمنع العلماء مش بيمنعه لانه حرام، دايما حرام عليه حرمة ابدية، لكن مع خراب الذمم وتلاعب الشيطان برؤوس الناس قد يدفعه للوقوع في الحرام. فنجد دايما كلام الفقهاء بيحاولوا يسد الابواب، قلنا حتى لا يتسلم خلال الشيطان فيقع الانسان في المحظور. يبقى نقول الحكم اهو، ولكن فتوى العلماء بتكون ازاي؟ فتواهم بيبقى في دواعي اخرى من خلالها تؤخذ الفتوى، ولذلك يقولون يعني هنا لا نجيز ان يسافر هذا الشاب مع زوجة أبيه الشاب، مع أنه محرم لها أساسا، محرم، فالحكم كده أنه محرم لأنه يحرم عليها حرمة أبدية بمجرد أن الأب عقد عليها، لكن قالوا أنه هو دواعي الأمر عندهم موجود، قلنا تلاعب الشيطان كذلك، أيضا قلنا هو صغير وهي صغيرة، إلى غير ذلك من الأمور. يبقى لما بيمنعه نعوش قالوا ده حرام، لا، لكن سد لذلك الباب. فبيبقى في فرق ما بينك انت تبقى عارف الحكم وفرق انك انت ازاي تنزل الحكم على الواقع، دي الفتوى، انزال الحكم على الواقع مش مجرد معرفتك بالحكم، ولكن ايضا لابد ان تكون عالم بذلك الواقع. لذلك ان من ضمن شروط المفتي ان هو يكون له علم ودراية بالواقع، له علم ودراية بالواقع، مش هو والله انه يقول في برج عاجي يعلم الاحكام وبالتالي اللي يأتي بسؤال يجيب عليه بالحكم، لا، لا، احنا بننزل دلوقتي الحكم على الواقع، دي الفتوى. يبقى في دواعي أخرى لابد من النظر إليها، لابد من النظر إليها. قلنا بالضبط كده لما بيجي إنسان بيسأل عن حكم سلام رجع مرأة أجنبية بينقض الوضوء ولا لا، حتى لو قلنا بعدم نقض الوضوء، حتى لو قلنا بذلك، لكن نقول إحنا حنسهل عليه المعصية لو قلنا له لا ينقض الوضوء، إيه معناها؟ معناها نقول له سلم على المرأة الأجنبية، وبالتالي بقينا نقول مع ان حتى لو انت بتاخد بالحكم ده بتعتقد ذلك الامر، لكن لو قلنا له الكلام ده معناه ان احنا بنسهل له المعصيه، فعلى ذلك نقول يعني لا تسلم على المرء، لا تسلم. يبقى في الحاله دي بنسد هذا الباب. يبقى دايما كده مش معرفه حكم فقط وانزال الحكم، ولكن لابد من معرفه ايضا كيفيه انزال الحكم على الواقع، ولابد ان يكون لك درايه بذلك الواقع. طبعا هنا كما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يحل من رأته وهي حائض قال لك ما فوق الإزار. الرواية الثانية أيضا رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال طبعا الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، لكن التعفف عن ذلك أفضل. نقول الرجل له أن يستمتع بمرأته في حال الحيض، ولكن ما كان فوق السرة وتحت الركبة كما كان الحال من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وردت الروايات الصحيحة المصرحة بذلك الأمر. طبعا هنا بنجد أن المصنف ذكر هذه الروايات، قلنا ذكرها تحت باب في المذي، احنا نتكلم عن المذي، لكن هو ذكر الكلام عن الحائض. طبعا الكلام ده أو هذه الروايات يعني أنسب لها عندما يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحيض، مؤكلة الحيض لغير ذلك، لكن هو مقصده من إيراد الروايات هنا هو الكلام عن الاستمتاع. هو بيتكلم هنا في المذي، المذي ده يبقى استمتاع الرجل بامرأته، فبيتكلم على مسألة الاستمتاع. وبالتالي لما أتى بتلك الروايات وتحت باب المذي قلنا على أساس أنه بيتكلم عن استمتاع الرجل بالمرأة، فكان من باب الإشارة أيضا بيبين أن الرجل يستمتع بامرأته حال الحيض. كما بيتكلمش على أحكام الحيض هنا، أحكام الحيض هيتكلم عليها بعد ذلك، لكن المقصد من كده إشارة أن الرجل بيستمتع بامرأته حتى حال الحيض يستمتع بها، ولكن بصورة مخصوصة هو أنه يستمتع ما كان فوق السرة وتحت الركبة. والحيض ليس بمانع لاستمتاع الرجل بامرأته، ولكن إلا أنه لا يستمتع في موضع الجماع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فده السبب الذي أورد من خلاله أبو داود رحمه الله هذه الرواية تحت هذا الباب. بعد ذلك أيضا بيستكمل الكلام عن هذه المسألة، يقول باب في الإكسال، باب في الإكسال. ثم ذكر رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. يبقى أبي بن كعب رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. فذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه تفسير هذا الكلام، قال أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء قال كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. يبقى كلام أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال في الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، قلنا الرخصة دي كانت متمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، قال أبو داود يعني الماء من الماء. والرواية الثانية كده هتفسر هذا الكلام، قال أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختام بالختام فقد وجب الغسل. إذا قعد أي قعد الرجل بين شعبها الأربع، بين شعب المرأة الأربع، وألزق الختام بالختام فقد وجب الغسل. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك. يبقى رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، قال وكان أبو سلمة يفعل ذلك. وبين أبي بن كعب رضي الله عنه أن هذه كانت فتية يفتون بها في بداية الإسلام من الماء من الماء، وكانت رخصة رخصها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بعد ذلك بالاغتسال. باغتسال قلنا بناء على الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا قعد بين شعبها الأربع ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل، كما وردت عند الإمام مسلم رحمه الله، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل يبقى مجرد الإلاج، بمجرد الإلاج. بيتكلم في مسألة الإكسال. إيه مسألة الإكسال؟ قال إذا خالط أهله ولم ينزل، إذا جامع ثم أدركه الفطور فلم ينزل. الإكسال كده يبقى يعني إنسان بيغشى امرأته وبعد ذلك لم ينزل ونزع، ونزع يعني صرف يعني ذهنه عن ذلك الأمر، صرف ميته عن ذلك الأمر، يبقى لم يستكمل المسألة حتى الإنزال. لكن ده الإكسال يعني جامع وأولج ولكن نزع قبل الإنزال ولم ينزل، يبقى قال هذا ليس في الغسل، الماء من الماء. فكانت في بداية الإسلام كانت الفتية على ذلك، الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا بنزول المني، يبقى الماء من الماء أي الماء المستعمل في الغسل، يعني ده أساسا يجب عليك عندما يكون هناك انزال للماء، انزال للماء. فلذلك قال الماء من الماء، يبقى مع انزال المني، يبقى كان الأمر الأول كده مع انزال المني والذي يجب الغسل. فلو أولج الرجل ثم نزع ولم ينزل وصرف صرف تمة الرجل عن ذلك، يبقى كان فيها الوضوء فقط، يعني كان فيها الوضوء لكن لم يكن فيها الاغتسال. وبعد ذلك الرواية الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وطبعا إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه، إسلام أبي هريرة كان متأخر، فكان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ده إسلام متأخر، فقال أنه إذا جلس بين شعبان الأربع ثم جاهدا فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فيبقى دي الرواية المتأخرة تكون ناسخة للرواية الأولى. وكما قال أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه بكلام صريح أن الفتية التي كان يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام ثم أمر بعد كده بالغسل. يبقى ده أساسا كلام صريح، الماء من الماء كانت في الأول وبعدين اللي هو أمر بالغسل من الجنابة، يبقى حتى لو لم ينزل يبقى ده كان متأخر. ودايما في النسخ والمنسوخ يبقى الحكم المتأخر بينسخ الحكم المتقدم، الحكم المتقدم هو عارفين تاريخه، الماء من الماء ده جت أولا وبعد كده الرواية الثانية لما أمر بالغسل. فكانت مسألة الإكسال إن هو انفطر عن يعني استكمال الجماع ولم ينزل، يبقى مع الإنزال كان بيوجب خلاص، لكن مع العلاج يبقى ما كان عندهم إن هو لا يجب إلا مع إنزال الماء، فإن أولج ثم نزع يبقى عند ذلك يغتسل. وده مسألة الإكسال. قال إنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، يعني كأن ده العلة التي علل بها هذا الأمر، قال لقلة الثياب. قال ينفهم تعليل الرخصة بقلة الثياب، لكن هي رخصة ما كانش تعليلها بقلة الثياب، مش عشان قلة الثياب، ويعني نقول ترى دي علة للحكم، هل يعني لا يفهم منها تعليل الحكم بذلك الأمر لقلة الثياب؟ قلنا لأن الرواية يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص هذه الرخصة في بدء الإسلام ثم أمر اغتسال بعد، فلذلك قال لم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثياب. قال اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين، لم يكن عندهم كثير من الثياب، حتى قال جابر رضي الله عنه أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما صلى في ثوب واحد، صلى في ثوب واحد وكان عنده ثوب الثاني ولكنه ترك جانبا، فقال لا رجل أتصلي في ثوب واحد؟ قال فعلت ذلك حتى يراه أحمق مثلك، يعني قال وأي منا كان له ثوبان على عهد ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني بيتكلم على مسألة الصلاة في ثوب واحد طالما كان ساترا للعورة، فده كان رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى في ثوب واحد عنده ثوب ثاني، ولكن يعني نقول كده إنسان لبس القميص، لبس القميص كده، لبس القميص ولم يتزر، لم يتزر، طالما القميص ده ساتر للعورة يبقى لا حرج، قلنا سميك وبالتالي يكون ساتر للعورة، مش شرط ان انا اساسا اخصص العورة بشيء، يبقى لازم البس ازار وبعد كده البس القميص. لو كان القميص ده اساسا يعني كثيف كده يبقى والله لو لبسناه ساتر للعورة، فلا يؤمر بالاتزار، لا يؤمر بالاتزار، فطالما كان ساتر العورة جاز الصلاة فيه. فكانوا يصلون في القميص الواحد، وده لان الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا فقراء في ذلك التوقيت. وبالتالي قال وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه رد على ذلك الرجل لما رآه يصلي في ثوب واحد وعنده الثوب الثاني، قد إيه يعني كان هناك مشجب فعلق ذلك الثوب على المشجب زي رشاء كده وعلقه، فقال له يعني صلي في ثوب واحد بينكر عليه، بينكر عليه. قلنا دايما اللسان كده في بعض الأحيان يقوم باندفاع في الإنكار، وقلنا دون أن يعلم الحكم، يعني دون أن يعلم الحكم. فلذلك قالوا أي منا كان له ثوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده أمر كنا بنصلي كنا في ثوب واحد للفقر وقلة الثياب. طب مع كثرة الثياب أفضل لك أنت تصلي وتكون يعني مخصص العورة بشيء، أن حتى لو رفع ذلك الثوب يبقى العورة لا تنكشف، لكن لو صلى في ذلك يبقى صلاته صحيحة طالما كان ستر العورة، لأن المقصد من شروط الصلاة ستر العورة، لكن مش معنى ستر العورة أن نخصص العورة بإزار، ولكن سترها يبقى بأي ساتر تستر به تلك العورة حتى لو لبس الثوب الواحد وليس تحته شيء ولم يتزر بشيء، طالما كان الثوب ساتر ولم يظهر العورة لا كشفا ولا وصفا. فقال أيونا كان له ثوبان، فقال لعل أن لما قال لقلة الثياب بيقصد يعني أن في بدء الإسلام كانوا محتاجين لم يكن عندهم كثير من الثياب، حتى قال جابر رضي الله عنه ذلك. قال ولو كان الدخول بلا إذن موجب الاتزان في ذلك الزمان لتحرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وقع في المشقة العظيمة، لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلا وغير منزل لتحمل المشقة الكثيرة. الكلام ده لو احنا قلنا ان المني نجس، والأصل كده عند جمهور العلماء ان المني طاهر، المني أساسا طاهر، قلنا لو كان عنده ثوب قلنا المني نجس يبقى هو ده اللي حيغسله، قلنا لما يعني ينزل من ذلك المني على ثيابه، فإن جامع بيتبقى أيضا أثر على رأس الذكر، إن وقع على الثوب يغسله، قلنا حيقع في حرج شديد، لكن كل قلة الثياب قلنا يعني حتى لو قال ذلك الأمر بالشوة الحكم يعلل بذلك، الحكم يعلقش بذلك، قلنا بدلالة الرواية التي ذكرها أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، يعني هذه رخصة كان في بدء الإسلام، وبعد كده ثم أمر بالاغتسال بعد، ثم أمر بالاغتسال بعد. وبالتالي ترى عشان أصبحت في وفرة من الثياب نقول لا، ما أبو بريرة وأهل الصفة يعني كان فقر شديد ومعلوم يعني حالهم كان فقر شديد، ولكن هو قال لقلة الثياب الله أعلم لماذا، ولكن بعض العلماء قالوا لقلة الثبات، قالوا لقلة الثبات قلنا كان الأمر يعني في ضعف لسه إيماني ما كانش كده ثبتوا على مبادئ الإيمان، فقال مخافة يعني الزعزعة، مخافة الزعزعة بالضبط كده مراعاة الأحوال، يبقى نجد أن في أحكام أتت بالتدرج لمراعاة الأحوال، لمراعاة الأحوال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بنقض الكعبة وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، قلنا لأن يعني كان القوم حدثاء عهد بالإسلام حدثاء عهد بكفر، فخشى أن يقوم بنقض الكعبة فتكون فتنة للبعض، ففيها مراعاة الأحوال، وبالتالي نجد ان الحجر ده اساسا احنا معروف كده الكعبه، وبعدين في يعني منحنى كده اللي هو الحجر اساسا اللي هو عليه الناس حجر اسماعيل، وهو ده من الكعبه، يعني لو طاف انسان يعني وكان ما بين الحجر والكعبه اللي هو البناء ده نقول طوافه غير مكتمل، ده طوافك لازم يكون من بعد ذلك الحجر، لان الحجر ده اساسا هو استكمال قواعد ابراهيم عليه السلام. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لولا أن القوم حدثاء عاد بكفر لقام بنقل الكعبة ثم رفعها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن طبعا راعى أحواله، يبقى دي كان فيها مراعاة أحوال الناس. فأيضا فيها أحكام في الإسلام أتت بالتدرج مراعاة لأحوال الناس لا يكون على فعل الحكم ابتداء، وأن زي الخمر كده حرمت على مراحل، حرمت الخمر على مراحل، التدرج في التشريع قلنا التدرج في التشريع كان براعاة أحوال الناس، لكن احنا الان بنعمل بما استقر عليه الحكم، يبقى حكم الخمر حرام خلاص ما بنتدرجش فيها، لكن التدرج كان في التشريع لغاية لما استقر الحكم على الصورة النهائية، هنا نفس القضية، فكان الشارع بيراعي احوال الناس فمنها ذلك الامر. ولذلك قال ان البعض قال لقلة الثبات اي لضعف الايمان وزعزعة الايمان مخافة ان يحدث للبعض فتنة، فلابد من مراعاة الاحوال، يبقى ده أمر إحنا يعني مطلوب الإنسان هو يراعيه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للقوم خرج بصفية على رسلكما إنما هي صفية، وبالتالي قال عشان يدفع عنهم الشبهة، يدفع عنهم الشبهة مخافة أن يلخي الشيطان في نفوسهم شيئا، يبقى مراعاة أحوال الناس وأنك أنت ما تكونش سبب لفتنة الناس، تكونش سبب تقول والله أنا بعمل صح هو اللي غلطان لو شك فيا أو لو أساء الظن، وتتركش مدعال الشيطان يدخل لأخيك من ذلك الباب. يعني ساعات إحنا كده يقولك والله يعني أنا صح، هو خلاص يشوف حاله، يعني يقولك شوف حاله هو يتصرف هو المخطئ، يقولك لابد أنك أنت تراعي حاله، وبالتالي لا تكون فتنة لإخوانك ولا تعين شيطان على إخوانك. فكان فيها مراعاة الأحوال أهو، وكان التدرج في التشريع. وبالتالي نقول الأمر الاغتسال سواء أنزل أو ينزل طالما تم العلاج، ولكن كان يراعى الحل في بداية الإسلام لضعف الناس. فقال فإن الناس كانوا في أوائل الإسلام ضعيف الإيمان، قال الاستقامة والثبات في أمور الدين، ولم يعرفوا كثيرا من أحكام الشرع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف ذلك عنهم، فأشار أنه كان يقول الماء من الماء كان في الأول، وبعد كده نسخ ذلك الحكم بأنه لو تم الإيلاج يبقى على طول بمجرد الإيلاج هيثبت الحكم الجنابة حتى لو لم ينزل، حتى لو ينزل، بناء على الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وقلنا في رواية إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاءها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما ورد في رواية مسلم رحمه الله وإن لم ينزل، فبينت أنه بمجرد الإلاج. يبقى أول ما حدث الإلاج يبقى نقول وجب الغسل، وجب هو لم ينزل لم يستكمل حدث الإكسال، يبقى هنا نزع وفطر وصرف الهم عن ذلك الأمر، نقول بمجرد أنه تم الإلاج. قال وألزق الختان بالختان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. ولذلك قال يبقى إذا جلس بين الشعبان الأربع، يعني فصروا بقى ما هي الشعب الأربع يعني بكذا وكذا شيء كثيرة، يعني بين فخذي ويديها بين فخذي وشفرية إلى غير ذلك مما فصل به العلماء. إن الشاهد من كده قعد الشعب الأربع ثم جاهدها، أي إن هو أولج، أولج. والعلاج معناه يعني تغيير رأس الذكر في فرج المرأة، هو ده أساسا الجماع، هو ده الجماع، مش شرط العلاج بأكمله. لذلك قال ألزق الختان بالختان، ختان الرجل، يبقى إن غاب رأس الذكر في فرج المرأة فعند ذلك ألزق الختان بالختان، التقى الختانان عند ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال المراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضع من فرج الأنثى. قال علماء معناه إذا غاب الذكر في الفرج، لكن مش الذكر بأكمله، رأس الذكر إن غاب فقد وجب الغسل. يبقى نقول كده إنسان غيب رأس الذكر في فرج المرأة وبالتالي نزع، يبقى على ذلك نقول وجب الغسل، أصبح على جنابة، الحكم دلوقتي أنه جنوب، يغتسل المرأة كذلك إيه؟ تغتسل. قلنا حتى لو لم ينزل، حتى لو يستكمل يعني إدخال الذكر بأكمله، يلاقي الذكر بأكمله. فلذلك قالوا معناه إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والإلساق بغير غيبوبة. يعني نقول ألزق الختان بالختان، التقى الختانان، قلنا التفسير الظاهري كده كأن التقاء ظاهري، يعني التقاء ظاهري، بمجرد كده لو وضع يعني الذكر على فرج المرأة وجب الغسل، نقول لا، مقصده التقى الختانان، يبقى نقول أي غيبت رأس الذكر في فرج المرأة، ألزق الختان بالختان لختان الرجل اللي هو عند قطع، يبقى هي الجلدة اللي تقطع من الرجل، وبالتالي يبقى هنا مظهرة لرأس الذكر، فده موضع القطع الغاب، يبقى موضع القطع لما يبقى معناه دخول علاج الرأس الذكر في فرج المرأة، ده المعنى. لكن الزق الختان عن ختان ظاهرا كده بلا علاج الرأس ذكر فرج المرأة، نقول يبقى مش هو ده أساسا اللي حيجب منه الغسل، يجب الغسل بذلك الأمر. وبالتالي ده اللي بيثبت فيه الزنا، يبقى الزنا مش علاج الذكر بأكمله في فرج هذه المرأة، ولكن متى غاب رأس الذكر في الفرج يبقى نقول يثبت بذلك الزنا. يبقى لو كان في بينة وشاهدت على رجل وعلى امرأة أنه زانية، بينة كما قال ربنا سبحانه وتعالى أربعة رجال عدود يرون الفعل كدفعة واحدة، إمتى الأمر ده؟ هل يا ترى يبقى العلاج ده تغيبه بالكامل؟ لا، يثبت هذا الحكم لو غاب رأس الذكر في فرج المرأة، يبقى هذا يثبت به الزنا، ده الحكمه، يبقى مش بالعلاج بالكامل. قلنا العلاج بالكامل ده لاستكمال الاستمتاع، لاستكمال الاستمتاع، لكن هو ده الحكم الذي يثبت من خلاله أيضا ده زاني، إن زنى يبقى ده بهذه الصورة، تقل الختانان يبقى بالتغييب كما قلنا، ليس بتغييب الذكر بأكمله، ولكن هذا الموضع الذي ذكرناه. قد أجمع العلماء أنه لو وضع ذكر على ختانها ولم يولده لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها، يجبش الغسل عليها ولا عليها إلا إن أنزل، إلا إن أنزل. يبقى لو ألزق ذلك على ظاهره ولم ينزل يبقى على ذلك لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، ولكن أمزى يبقى حيجب في الحالة دي الوضوء وغسل الذكر. ونقول إن الرجل قد يداعب بالمرأة، قد ينزل وهي لا تنزل، يبقى هو عليه الغسل وهي ليست عليها الغسل، يبقى الغسل على من أنزل طالما لم يكن إلاج، أما الغسل على من إيه إن تم الإلاج يبقى على الذكر والأنثى حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل. يبقى إن أنزل قلنا بلا علاج يبقى وجب على من أنزل الغسل، ولكن إن أولج ولم ينزل يبقى عند ذلك وجب الغسل على كلا الطرفين. يقول وكان أبو سلمة يفعل ذلك ولا يرى الغسل واجبا على من أدخل في الفرج ولم ينزل، وذهب الحديث الماء من الماء. وأعلم أن قليلا الصحابة والتابعين ذهبوا لأن لا غسل إلا من الإنزال، وذهب الجمهور إلى إجابة الغسل مجرد ارتقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة وهو الصواب. قال إن العلماء اختلفوا على فريقين، جمهور العلماء قالوا إن هو حيجب الغسل بالإلاج حتى لو لم ينزل، والطرف الثاني قال الماء من الماء، تمسكوا بهذا الحديث، تمسكوا بهذا الحديث الماء من الماء، أي لا يجب الغسل إلا بإنزال الماء، ولكن لو توضأ فهذا يجزئ، هذا يجزئ. لكن القول الراجح طبعا والصواب قول الجمهور، قول الجمهور، وبالتالي هو هيبدأ يستعرض أدلة كل فريق من الفريقين. الفريق الأول قال الماء من الماء، يبقى الكلام ده هو يبقى لا يجب الغسل إلا بالإنزال، والفريق الثاني اللي قال يجب الغسل بالعلاج حتى لو لم يكن إنزال، هيستعرض يعني أدلة كل فريق من هذين الفريقين. وقلنا ابتداء كده قول الراجح قول جمهور العلماء بناء على الروايات المصرحة بذلك، كرواية أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه ورواية عائشة أنها لو جلس بين شعبان أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فده قول راجح، ولكن هو هيستعرض أدلة كل فريق من الفريقين. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.